مكتوب عليها في المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز الصلاة عليها بالعلم أنه يمكن وطأ القدم عليها؟ الصلاة عليها أخي، لكن طبعا أولا فرش المسجد هيك يعني وسط هذا لا ينبغي ولا يجوز، لكن إذا داس الإنسان عليها فإهانة لاسم الكريم وهذا لا يجوز. أما خصوص الصلاة، الصلاة صحيحة.